قتل المسلم أكبر الكبائر. إذا امتنعوا عن رميهم وعن رقصهم وعن قتالهم ماذا سيحدث؟ سيدخل التتار ويكتشف المدينة. فقال ابن تيمية رحمه الله: يموت ثلث المسلمين في داء